شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في آخر درس في الباب الثالث من أبواب الكتاب، وهو في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرض. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنها 20 كلمة، وقسم هذه 20 إلى 8 أنواع. أخذنا النوع الأول، وقد أورد فيه المؤلف ما جاء على وجه واحد في اللغة، وهو 4 كلمات: قط وعوض وأجل وبلى. وأخذنا النوع الثاني، وهو ما جاء على وجهين في اللغة، وهو كلمة واحدة وهي إذا. واليوم نكمل ما توقفنا عنده بحوله وقوته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى: النوع الثالث ما جاء على 3 أوجه، وهو 7. أحدها إذ، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان وتدخل على الجملتين، نحو واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ كنتم قليلا. وتارة حرف مفاجأة كقوله فبينما العسر إذ دارت مياسير. وتارة حرف تعليل كقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لأجل ظلمكم. هذا النوع الثالث، وهو ما جاء على 3 أوجه في اللغة، أورد فيه المؤلف 7 كلمات. الكلمة الأولى هي إذ، وإذ كما ذكر تأتي على 3 أوجه: إما أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان، أو تكون للمفاجأة، أو تكون حرف تعليل. هذه الأوجه التي تأتي عليها إذ. الوجه الأول، وهو أشهرها وأكثرها استعمالا، أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان. وإذا كانت إذ ظرفا لما مضى من الزمان، فإنها تدخل على الجملة فتكون مضافة إليها، كما سبق في الجمل التي لها محل من الإعراب. ويجوز أن تدخل على الجملة الفعلية وعلى الجملة الاسمية على حد سواء، إلا أن بعض العلماء ذكروا أن دخولها على الجملة الفعلية أكثر، وهو الأكثر في القرآن الكريم، إذ وردت داخلة على الجملة الفعلية أكثر من دخولها على الجملة الاسمية. استشهد لذلك بقوله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل، إذ ظرف لما مضى من الزمان، واذكروا إذ وقت أو زمن، أنتم قليل، أنتم قليل مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل جر بالإضافة، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان يضاف إلى ما بعده. والشاهد الثاني واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ ظرف لما مضى من الزمان دخلت على الجملة الفعلية كنتم. هذه الجملة في محل جر بإضافة إذ إليها. إذن إذ تضاف إلى الجملة الإسمية كما تضاف إلى الجملة الفعلية، وإضافته إلى الجملة الفعلية أكثر، وإذ قال موسى لقومه، وإذ قال إبراهيم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. آيات كثيرة تجاوزت 238 آية. أما استعمالها لما مضى من الزمان فهذا أمر أغلبي كما يقول العلماء. ثم ذكر الوجه الثاني من أوجه إذ، وهو أن تكون حرف مفاجأة، تكون دالة على المفاجأة مثل إذا، وقد نص على هذا المعنى سيبويه في كتابه، وبخاصة إذا وقعت بعد بين أو بينما. بينما أنا واقف إذ تكلم الخطيب، بين أنا داخل إذ أقيمت الصلاة. واستشهد المؤلف ببيت من الشعر، وهو فبينما العسر إذ دارت مياسير، وقبله أو الشطر الأول فاستقدر الله خيرا وارضين به، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، جمع ميسرة من اليسر. وهذا البيت له قصة نقولها خروجا عن الموضوع قليلا. يقولون إن رجلا معمرا دخل على معاوية رضي الله عنه فسأله عن أعجب ما رأى، فقال إنني كنت في طريقي فمررت بقوم وهم يدفنون رجلا، فبقيت عندهم حتى يدفنوه وينتهوا منه، فدمعت عيني لما رأيت من حاله وحال من معه، فلربما رأى أن من معه لم يكترث لموته. فيقول فأنشدت هذه الأبيات وهو لا يعلم لمن هي، يقول فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط إذ هو رمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. فالتفت إليه الناس الذين يشاركون في دفن الميت فقالوا له أتعرف من قائل هذه الأبيات؟ قال لا. قالوا الذي قالها هذا الذي دفناه الآن، وأنت الغريب الذي تبكي لست تعرفه، وهذا الذي يخرج من قبره هو ألصق الناس به وأقرب الناس إليه، ولا يزال مسرورا بعد أن دفنه. هذا ما ذكره أو ما يذكره بعض المؤرخين في هذا البيت في قصة مجيء هذا المعمر لمعاوية. تقول مثلا بين أنا في ضائقة إذ جاء الفرج، فنقول إن إذ هنا إذ المفاجأة، إذ المفاجأة، وهو المعنى أو الوجه الثاني من أوجه إذ. الوجه الثالث من أوجه إذ التي ذكرها المؤلف هو أن تأتي للتعليل، أن تكون حرف تعليل، كقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لأجل ظلمكم. وغالبا أو العادة فيما جيء به للتعليل أن يكون ما بعدها علة لما قبلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية لما، يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو، حرف وجود لوجود، وتختص بالماضي. وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين، ويقال فيها في نحو بل لما يذوق عذاب، هو حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، متصلا نفيه متوقعا ثبوته. ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوا إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع. ويقال فيها حرف استثناء في نحو إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة التشديد. ألا ترى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، ولا التفات إلى إنكار الجوهري ذلك. الكلمة الثانية من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه هي لما، ولما إما أن تكون حرف وجود لوجود، أو تكون حرف جزم، أو تكون حرف استثناء. الوجه الأول وهو كونها حرف وجود لوجود، هذا ما ذكره سيبويه فيها وفي معناها، حيث قال في الكتاب: هي للأمر الذي وقع لوقوع غيره، هي للأمر الذي وقع لوقوع غيره، أي حرف وجود لوجود، بمعنى أن لما هذه الحينية التي تسمى عند بعضهم الحينية أو الظرفية عند بعضهم، تدل على أن وجود شيء مقيد بوجود شيء آخر. لما جاء زيد أكرمتك، تحقق الإكرام لوجود زيد. وقال: لما جاء زيد جاء عمرو. وهذه التي ذكرناها هنا لما الحينية تختص بالدخول على الفعل الماضي، بمعنى لا تدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على الجمل الاسمية. ومنه ولما أن جاء البشير، وأن هذه زائدة، ولما أن جاء البشير. ما حقيقة لما هذه؟ هل هي اسم أو حرف؟ فيها قولان. المؤلف مال إلى كونها حرفا، وهو المنسوب لسيبويه رحمه الله، أنها حرف دال على وجود شيء لوجود غيره. وذهب أبو علي الفارسي وجمع من العلماء كثير إلى أنها ظرف، ولهذا نسميها لما الحينية التي تدل على الحين، وهو الذي رجحه ابن مالك. وإذا كانت ظرفا فإنها تضاف إلى ما بعدها كما سبق. إذن لما الحينية أو الظرفية هذه تختص بالدخول على الفعل الماضي، وتكون دالة على وجود شيء لوجود غيره. الوجه الثاني أن تكون حرف جزم، وإذا كانت حرف جزم فإنها تكون نافية للفعل المضارع، وتقلب زمن الفعل المضارع من الحال إلى المضي، من الحال إلى المضي. فأنت عندما تقول يكتب زيد دال على الحال أو الاستقبال، فإذا أدخلت عليها لما ينقلب زمنها، لما يكتب زيد، أي في الزمن الماضي. ثم لما الجازمة الحرفية، قال إن نفيها متصل بالحال، أي أنك إذا قلت لما يأتي زيد، لما يأتي زيد، نفيك لمجيء وإتيان زيد متصل من الماضي إلى زمن التكلم ولا ينقطع. وقال ومتوقعا ثبوته، أي أن السامع يتوقع ثبوت منفيها. إذا قلت لما يأتي زيد نفيت إتيانه، ولكن السامع يتوقع ويترقب إتيانه. بهذه الأمور خالفت لما لم، فلم حرف جزم ونفي وقلب لزمن المضارع التي نقول فيها مثلا لم يحضر زيد، حرف جزم ونفي وقلب. ولما كذلك حرف جزم ونفي وقلب، اشتركتا في ثلاثة، قلب يعني الزمن، من زمن الحاضر إلى زمن الماضي. تفارق لما لم في الأمرين الأخيرين. الأمر الأول أن المنفي أو النفي في لما مستمر متصل من الماضي إلى زمن التكلم، فأنت إذا قلت لم يأتي زيد أي أنك نفيت مجيئه من الزمن الماضي إلى زمن التكلم، ولا يجوز لك أن تقطعه. فلا يجوز أن تقول لما يأتي وأتى، لكن النفي بلم لا يشترط أن يكون متصلا، بل يجوز قطعه. فيجوز لك أن تقول لم يأتي زيد وأتى، فتقطع النفي. اتضح الفرق؟ ومنه قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نفي أن يكون شيئا مذكورا. هل أصبح شيئا مذكورا في الزمن الماضي؟ نعم، ثم كان شيئا مذكورا. اتضح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن لما يتوقع ثبوت منفيها، لما يأتي زيد السامع يتوقع ذلك، أما لم فإنها لا تفيد ذلك. إذا نفيت شيئا بلم فإن السامع لا يستفيد منه قرب حصول المنفي أو قرب ثبوته. فأنت إذا قلت لم يأتي زيد لا أستفيد منك أن مجيئه أو إتيانه قريب. هذا الفرق بين لم ولما. ثم قال الوجه الثالث أن تكون لما حرف استثناء بمعنى إلا، وهذا قليل فيها، وقد خرج عليها قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، قال بتشديد الميم من لما، أو بتشديد الميم من لما. هذه قراءة عاصم، وقرأ بها أيضا ابن عامر وحمزة. في هذه الآية لما تخرج على أنها بمعنى إلا، إن كل نفس إلا عليها حافظ. المؤلف يثبت معناها ويرد على الجوهري في هذا. فالخلاصة أن لما لها ثلاثة أنواع أو ثلاثة أوجه، وأوجهها هي في الحقيقة أنواع لها لأنها مفترقة. فلما إما أن تكون حرف وجود لوجود، أو ظرف دال على وجود لوجود على الخلاف الذي ذكرناه، أو تكون حرف نفي وجزم وقلب، أو حرف استثناء. وقد قيل في هذا فائدة، أعجب الكلمات لما، إن دخل على الماضي يكون ظرفا، وإن دخل على المضارع يكون حرفا، وإن دخل على غيرهما يكون بمعنى إلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة نعم، فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، نحو قام زيد أو ما قام زيد، وحرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام، نحو أقام زيد، وحرف وعد إذا وقعت بعد الطلب، نحو أحسن إلى فلان. الكلمة الثالثة من الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه هي نعم، ونعم تستعمل بفتح العين وبكسرها، نعم ونعم، والأول أشهر. وأوجهها الثلاثة: إما أن تكون حرف تصديق، وتكون حرف تصديق إذا وقعت بعد خبر، سواء كان هذا الخبر مثبتا أو منفيا. فإذا قلت مثلا قام زيد اليوم بأداء واجبه، أخبركم، فيقول الأخ نعم بمعنى صدقت، فهذا حرف تصديق، أنا أخبر. أو أقول مثلا ما حضر اليوم زيد، أنا لم أره، أقول ما حضر اليوم زيد، فتقول نعم، فهذا حرف تصديق، مرة تصديق للإثبات ومرة تصديق للنفي. الوجه الثاني أن تكون حرف إعلام، وذلك إذا وقعت بعد استفهام، لأن الإعلام جواب للاستفهام. فإذا سألتك أقام زيد تقول نعم، هل حضر محمد تقول نعم، فهذا جواب للاستفهام وتسمى حرف إعلام. الوجه الثالث أن تكون حرف وعد إذا وقعت بعد طلب، كأن أقول لك احفظ الدرس فتقول نعم، أنا آمرك وأقول احفظ الدرس فتقول نعم، نعم هنا وعد، وعد بتحقيق الطلب. أحسن إلى فلان فتقول نعم. ومنه أيضا النهي: لا تكلم زيدا فتقول نعم. هنا أمر وهنا نهي، سواء كان الطلب أمرا أم نهيا أم غيرهما. فما رأيك في قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم؟ إعلام، إعلام وقعت بعد استفهام، وقعت بعد استفهام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة إي بكسر الهمزة وسكون الياء، وهي بمنزلة نعم، إلا أنها تختص بالقسم، نحو قل إي وربي إنه لحق. الكلمة الرابعة إي بكسر الهمزة وسكون الياء، وهي حرف جواب بمنزلة نعم سواء بسواء، اللهم، إلا أنه يشترط فيها عند بعض العلماء أن تدخل على قسم، فتكون حرف تصديق إي تكون حرف تصديق بعد الخبر. أقول جاء زيد اليوم بكتابه فتقول إي بمعنى نعم. وأقول لك هل جاء زيد بكتابي فتقول إي، هذا يكون إعلاما، وتكون وعدا بعد الطلب. أقول احفظ درسك فتقول إي، فتقول إي على أنها ماذا؟ وعد. قال إنها تختص بالقسم كقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. قل إي وربي، إي هنا حرف جواب بمنزلة نعم، وهي هنا دالة على إعلام لأنها وقعت بعد استفهام، لأنها وقعت بعد استفهام. هنا نحن نستعمل، ولا أدري قد لا يستعملها الجميع، ولكننا نستعمل إيه، فنزيد الهاء فنقول هل جاء زيد، فيقول المجيب إيه. هل لهذا وجه أو لا؟ عندي أن لها وجها، وهو أنها إي التي معنا التي هي حرف جواب تكون تصديقا أو إعلاما أو وعدا، زيدت عليها ها السكت، زيدت عليها ها السكت، فوجهها وتخريجها سهل. إضافة أخرى، الزمخشري يقول سمعتهم يقولون في تصديق المخبر، سمعتهم يقولون في تصديق المخبر، يعني بعد كلام خبري إيوة، وهذه نسمعها أيضا من إخواننا في الحجاز يستعملونها ولها وجه هنا، يقول إيوة، يقول سمعتهم يقولون في تصديق المخبر إيوة فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده، ولا ينطقون به وحده، بمعنى أنهم لا يقولون إي ويسكتون بل يضيفون معها الواو إي و. الواو هذه يخرجها على أنها واو القسم التي تدخل عليها إي، قالوا إنها تختص بالدخول على القسم، فكأنه قال إي والله فأبقى حرف القسم وحذف المقسم به، وهذا جائز إي و. وهذا يكون من لغو الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا من تيسير الله على العباد أن نطقوا بالصواب وإن لم يريدوه. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة حتى، فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى، كقوله تعالى حتى مطلع الفجر وحتى حين، وعلى الاسم المؤول بأن مضمرة من الفعل المضارع فتكون تارة بمعنى إلى، نحو حتى يرجع إلينا موسى. الأصل حتى أن يرجع إلينا، أي إلى رجوعه، أي إلى زمن رجوعه. وتارة بمعنى كي، نحو أسلم حتى تدخل الجنة. وقد يحتملهما قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء أو كي تفيء. وزعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك أنها قد تكون بمعنى إلا، كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجو، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. الكلمة الخامسة من الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه هي حتى، وحتى هذه فيها إشكال، حتى قال قائلهم أموت وفي نفسي من حتى شيء، لكن حتى باختصار، وهذا من فوائد المختصرات، أنها تجمع رؤوس المسائل في أوجز عبارة، فقال إن حتى إما أن تكون جارة أو تكون عاطفة أو ابتدائية وننتهي، يعني حتى تتصور حتى بإجمال شديد، إما أن تكون جارة أو تكون عاطفة أو تكون ابتدائية. أما الجارة فهي التي قرأها زميلكم قبل قليل، فتدخل على شيئين، إما أن تدخل حتى الجارة على الاسم الصريح أو تدخل على الاسم المؤول، تابعوا معي لأنها فيها تقسيمات، إما أن تدخل على الاسم الصريح أو تدخل على الاسم المؤول. إذا دخلت على الاسم الصريح فهي بمعنى إلى، الدالة على الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر. حتى هنا حرف جر ودخلت على اسم صريح، مطلع اسم صريح، فإذا حتى ما معناها؟ إلى. وأيضا كقوله تعالى فتربصوا به حتى حين، أو فتولى عنهم حتى حين، حتى حرف جر وحين اسم مجرور، دخلت حتى على اسم صريح، الاسم الصريح يقابلون به هنا الاسم المؤول. لا نريد أن ندخل في المصطلحات وأنهم في نوع من الخلط هنا في المصطلح، قابلوا بالاسم الصريح الاسم المؤول. إذن حتى الجارة تدخل على الاسم الصريح فتكون بمعنى إلى، والاسم الصريح أيها الإخوة هنا يعني لو وضعت بين قوسين الاسم الظاهر، الاسم الظاهر للمضمر. الشيء الثاني الذي تدخل عليه حتى هو الاسم إيش؟ المؤول. والاسم المؤول هو الاسم المؤول من حرف مصدري أن ودخل على فعل مضارع، فتدخل حتى على الحرف المصدري مع الفعل المضارع فيؤول باسم، هذا الاسم يكون في محل جر. إذا كان في محل جر ما معناه؟ إما أن يكون بمعنى إلى أو بمعنى كي. أعيد، الاسم المؤول الذي يؤول من الحرف المصدر والفعل المضارع كقوله سبحانه وتعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا لاحظ معي أن حتى الكلمة التي بعدها ما نوعها؟ يرجع، فعل مضارع. هذا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، حتى أن يرجع. طيب الاسم المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر بحتى، لأن حتى هنا جارة. ما نوع أو ما معنى حتى في هذا الاستعمال؟ إما أن تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى كي. فتكون بمعنى إلى إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، لن نبرح عليه عاكفين مستمرين على العجل حتى يرجع إلينا موسى، أي أنهم سيستمرون على العكوف على هذا العجل إلى مجيء موسى. فحتى هنا جاءت بمعنى إلى، لماذا؟ لأن ما بعدها غاية لما قبلها. تقول مثلا سأقرأ كتاب الله حتى تطلع الشمس، سأقرأ كتاب الله حتى تطلع الشمس. هنا حتى دخلت على الفعل المضارع، إذن دخلت على اسم مؤول من أن والفعل المضارع، فهي داخلة على اسم مؤول. حتى ما معناها؟ إلى، بمعنى إلى. لماذا؟ لأن ما بعدها غاية لما قبلها. وتكون حتى بمعنى كي إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، إذا كان ما قبلها علة لما بعدها. ذاكر حتى تنجح، حتى دخلت على الفعل المضارع، فإذا هي داخلة على المصدر المؤول، والمصدر المؤول في محل جر. ما معنى حتى؟ كي، لأن ما قبلها وهو المذاكرة علة وسبب للنجاح. اتضح؟ طيب ما تقول في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى حتى تكون بمعنى إلى، وما تقول في قولهم أسلم حتى تدخل الجنة، كي أسلم كي تدخل الجنة، لأن الإسلام علة لدخول الجنة، ولا يزالون مختلفين حتى يردوكم عن دينكم، ولا يزالون يقاتلونكم، أحسنت، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هنا حتى ما نوعها أو ما معناها؟ بمعنى اختلفتم، من رأى أن ما بعدها غاية لما قبلها فإنه سيقول إنها بمعنى إلى، ومن رأى أن ما قبلها علة لما بعدها فسيقول إنها بمعنى كي، وننتهي من هذا. ومثله قوله تعالى في سورة الحجرات فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، حتى هنا محتملة أيضا، إما أن تكون بمعنى إلى أو تكون بمعنى كي. نعم في الآية، نعم، ويرجح كثير من العلماء الوجه الأول بمعنى إلى، يقولون السياق، طبعا هنا المعتبرات في التفسير يعتبر السياق كثيرا، ولكن نحن نتناول الآن الإعراب، السياق له أثره في الترجيح. ابن هشام رحمه الله استطرد برأي لم يعجبه كثيرا، ولذا صدره بقوله وزعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك أنها قد تكون بمعنى إلا، أي أن حتى الجارة قد تأتي بمعنى إلا الاستثنائية، بمعنى إلا، وقال إن هذا من مزاعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك. أما ابن هشام الخضراوي فهو أبو محمد عبد الله بن يحيى الأندلسي الأنصاري الأندلسي، من علماء الأندلس الذين برعوا في علوم العربية، وله شرح على الفصيح، توفي سنة 646 من الهجرة. وابن مالك لا يحتاج إلى تعريف لمعرفتكم به. قال في التسهيل ابن مالك هذا الرأي أنها قد تكون بمعنى إلا، وفسرت قد بأنها للتقليل، هنا أنها دالة على التقليل، أي أن مجيئها بمعنى إلا قليل، واستشهدوا لهذا بقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يقول ليس إعطاؤك المال من فضول المال الزائد عندك يعد كرما، ليس إعطاؤك من المال الزائد الذي عندك يعد كرما إلا أن تجود وليس لديك قليل، في هذه الحالة يمكن أن نقول إنك، نقول إنك كريم، إنك جواد. الشاهد في قوله حتى تجود جاءت بمعنى إلا أن تجود، فقال أو فقال ابن هشام بن مالك إن حتى بمعنى إلا وهي الجارة دخلت على المصدر المؤول، لا أقوم حتى تقوم، يمكن أن تكون في مثل هذا لا أقوم حتى تقوم إلا أن تقوم، يمكن أن نخرجها، يعني نأتي بمثال صناعي على كلامهم. اتضح أيها الإخوة؟ الخلاصة أن الوجه الأول من أوجه حتى أن تكون جارة، وإذا كانت حتى جارة فإنها تدخل على شيئين، إما أن تدخل على الاسم الصريح ونعني به الظاهر فتجره وتكون بمعنى إلى، أو تدخل على المصدر المؤول، وإذا دخلت على المصدر المؤول فننظر إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى، وإن كان ما قبلها علة لما بعدها فهي بمعنى كي. هذا خلاصتها. أضاف ابن هشام الخضراوي الأندلسي وابن مالك موضعا آخر لدخولها على المصدر الأول وهو أن تكون بمعنى إلا. إذا كانت حتى جارة هل يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها أو لا يدخل؟ إذا كانت حتى الجارة التي معنا إذا كانت جارة سواء دخلت على اسم صريح أو دخلت على مصدر مؤول هل يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها أو لا يدخل؟ يقول العلماء باختصار أنه إن وجدت قرينة تدل على دخوله عمل بها، وإن وجد قرينة تدل على عدم دخوله عمل بها، وإن لم توجد قرينة فإنما بعد حتى التي بمعنى إلى يكون داخلا فيما قبلها. وهذا مما تفارق فيه حتى الجارة إلى الصريحة الجارة التي تدخل على الاسم، لأن إلى إذا دخلت على الاسم فهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ الخلاف نفسه، ما عدا أن الغالب في إلى أنه لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها. سيأتي له مثال إن شاء الله بعد أن ننتهي من الابتدائية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن تكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالواو، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والثاني أن يكون غاية له في شيء، نحو مات الناس حتى الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام غاية الناس في شرف المقدار، وعكسه زارني الناس حتى الحجامون. قال الشاعر: طهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. فالكمات غاية في القوة، والبنون الأصاغر غاية في الضعف. الثاني من أوجه حتى أن تكون حرف عطف، وإذا كانت حرف عطف فإنها تفيد الجمع أي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، والتشريك بحتى يدل مطلق ليس مربوطا بترتيب ولا تعقيب ولا معية، فتدل على العطف أو الجمع المطلق كما تفيده الواو. هذا ما يذكرونه في معنى حتى العاطفة في من أثبتها، أما الكوفيون فقد أنكروا مجيئها عاطفة، لكنهم محجوجون بالسماع الكثير. إذا جاءت حتى عاطفة فإنه يشترط للمعطوف بها أمران: الأول أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، إما أن لابد أن يكون بعضا من المعطوف عليه إما حقيقة أو حكما، إما حقيقة أو حكما. مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، أي الأنبياء معطوف بحتى على الناس، والأنبياء بعض من الناس، فيأخذ حكمه وحتى هي العاطفة. وحكما كأن تقول مثلا: أعجبني زيد كلامه، أعجبني زيد كلامه، المعذرة، أعجبني زيد حتى كلامه، خرجني البدل، أعجبني زيد حتى كلامه، فكلامه معطوف على زيد بحتى، معطوف على زيد بحتى. وهنا المعطوف وهو الكلام داخل في حكم المعطوف عليه وهو زيد، لا أنه بعض زيد، لأنه لا نقول إن زيد مكون من عين وقدم ويد وكلام، لا يدخل الكلام في أجزائه. الشرط الثاني أن يكون المعطوف بحتى غاية للمعطوف عليه، إما غاية في العلو والقدر والشأن، أو علوا أو غاية في الدناءة. فقولهم ما مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء معطوف على الناس بحتى، والأنبياء غاية الكمالات والشرف الإنساني. وقولهم زارني الناس حتى الحجامون، الحجامون معطوف على الناس على أنه بعض أن الحجامين بعض الناس، وأنهم غاية في الدناءة للمعطوف عليه. قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة، المشاة غاية في يعني التأخر، غاية في التأخر في المجيء. فهنا نقول إنه معطوف بحتى وقد تحقق فيه الشرطان. وكذلك في قول الشاعر قهرناكم قهرناكم حتى الكماتة، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكماتة، الكماتة هنا معطوف على الكاف في قهرناكم، ها، وهو غاية في القوة. وقوله تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، بنينا معطوف على الناء في تهابوننا بحتى، والبنين غاية في الضعف. اتضح؟ يقولون الضابط في هذا أن ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه، وما لا يصح استثناؤه لا يصح دخول حتى عليه. الثالث رحمه الله تعالى، والثالث أن تكون حرف ابتداء فتدخل على ثلاثة أشياء: الفعل الماضي نحو حتى عفوا وقالوا، والمضارع المرفوع نحو حتى يقول، حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول في قراءة من رفع، وجملة الاسمية كقوله حتى ماء دجلة أشكلوا. الثالث من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء، وأي أنه يبتدأ بها الجملة كالواو والفاء، ويكون ما بعدها لا تعلق له بما قبلها من حيث الإعراب، لا يتعلق ما بعدها بما قبلها من حيث الإعراب. إذا جاءت حتى ابتدائية فإنها تدخل على ثلاثة أشياء: إما أن تدخل على الفعل الماضي كقوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا، هنا جاءت حتى ابتدائية، وعفوا جملة ابتدائية بعدها. والشيء الثاني أن تدخل على الفعل المضارع المرفوع، أن تدخل على الفعل المضارع المرفوع، وعليه قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة نافع من السبعة، وزلزلوا حتى يقول الرسول، على أن حتى ابتدائية والجملة بعده جملة استئنافية. وتدخل أيضا على الجملة الاسمية، هذا هو الشيء الثالث الذي تدخل عليه حتى الابتدائية، أن تدخل على الجملة الاسمية. وقد مر معنا دخولها على الجملة الاسمية في قول الشاعر ما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، وما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. هذا البيت لجرير، ويحكي به أو كان يهجو فيه الأخطل، ويحكي ويذكر معركة بين قومه وقومه، وأن الماء ماء دجلة قد تغير لونه وأصبح أشكل، وهو ما كان بياضا قد خالطته حمرة. حتى هنا ابتدائية، والجملة التي بعده جملة استئنافية، فماء مبتدأ وأشكل خبر، فهي جملة استئنافية، وقد مرت معنا في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وعلى هذا قول الشاعر: فوا عجب عجبا حتى كليب تسبني، فوا عجبا حتى كليب تسبني، كأن أباها نهشل أو مجاشع. وقد مر معنا في حتى الابتدائية خلاف الزجاج وابن درستوي، وأن الزجاج وابن درستوي يقولان إن حتى الابتدائية حرف جر ويدخل على محل الجملة، يدخل على محل الجملة. هذا سبق أن مر معنا ورددنا هذا القول هناك. قبل أن ننتقل من حتى، يمثل العلماء بمثال وهو قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، وحتى رأسها، وحتى رأسها. ماذا تقول في قولي: أكلت السمكة حتى رأسها؟ هل أكل الرأس أو لم يؤكل؟ لا، الأخ الذي خلفك. نعم، أكلت السمكة حتى رأسها. طيب، قبل أن نعرف هل أكل أو لم يؤكل، ولم يؤكل في الحقيقة، لكن ما معنى حتى؟ من أي هذه الأنواع؟ حتى رأسها عاطفة، عاطفة. أكلت السمكة ورأسها، كيف غاية وكيف نصب؟ ها؟ ما الناصب له؟ أن حتى حرف عطف، أن حتى حرف عطف هو المعنى الثاني، ومن ثم هل يكون مأكولا أو غير مأكول؟ مأكول، لأنه معطوف على مأكول. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، ما معنى حتى؟ بمعنى إلى، يعني هي الجارة، هي الجارة، وقد دخلت على اسم صريح، وإذا كانت داخلة على اسم صريح فهي بمعنى إلى، وإذا كانت بمعنى إلى فالاسم الذي بعدها مجرور، فهل يكون الرأس مما أكل أو لا؟ لماذا؟ ها؟ لا يا شباب، حرف جر بالمعنى الأول. هل مدخول حتى الجارة يدخل فيما قبلها أو لا يدخل؟ يدخل في حكم ما قبلها أو لا يدخل؟ هنا لا قرينة، لا قرينة، لأن ما هي موجودة أصلا السمك. إذن يدخل على الغالب، إذن يكون مأكولا. وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، ما نوع حتى؟ ابتدائية، ابتدائية استئنافية، ويكون كأنك استأنفت كلاما آخر: أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها يكون مأكولا ولا شك. نعم، لماذا؟ طيب حتى رأسها، يعني رأسها مأكول، خبر محذوف. نعم، كله مع حتى مأكول، مع إلى فيها خلاف. نعم، السادسة. قال رحمه الله تعالى: السادسة كلا، فيقال فيها حرف ردع وزجر في نحو: فيقول ربي أهانا كلا، أي انتهي عن هذه المقالة. وحرف تصديق في نحو كلا والقمر، المعنى أي والقمر، وبمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية، على خلاف في ذلك في نحو كلا لا تطع. الكلمة السادسة من الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه: كلا، وكلا إما أن تكون حرف ردع وزجر، وهو الكثير والغالب فيها، وهو قول الجمهور والذي ذكره سيبويه ونقله عن الخليل بن أحمد. والمعنى الثاني أن تكون حرف تصديق بمعنى نعم، يعني حرف جواب بمعنى نعم أو بمعنى إي السابقة. الوجه الثالث أن تكون بمعنى حق أو بمعنى إلى على الخلاف. أما المعنى الأول وهو حرف ردع وزجر فهذا هو الكثير وهو الغالب في استعمالها، وقد جاءت في القرآن كثيرة، وقد جاءت في القرآن كثيرة، جاءت في قرابة 33 موضعا، وهذه المواضع كلها في النصف الثاني من القرآن من الكهف إلى الناس. كلا التي جاءت حرف ردع وزجر من مثل قوله تعالى فيقول ربي أهانا كلا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا، يعني انتهي عن هذه المقالة التي تقولها عندما يعتقد الإنسان أن تقدير الرزق يكون إهانة له، يحتاج إلى من يزجره وينهاه. الوجه الثاني أن تكون بمعنى نعم أو بمعنى إي، وهذا المعنى منقول عن الفراء صاحب معاني القرآن، وقد حكاه في قوله تعالى كلا والقمر، قال إي والقمر. الوجه الثالث أن تكون بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية، حقا منقول عن الكسائي، وألا الاستفتاحية منقول عن أبي حاتم السجستاني البصري، هذا يقول إنها بمعنى حقا وهذا يقول إنها بمعنى ألا في المواضع التي تحتملها. فمثلا في قوله تعالى كلا لا تطع، هذا يقول إنها بمعنى حقا لا تطع، وأبو حاتم يقول إنها بمعنى ألا لا تطع. في قوله تعالى كلا إنه تذكرة، هذا يقول بمعنى حقا إنه تذكرة، وهذا يقول إنها بمعنى ألا إنه تذكرة. كلا إن الإنسان ليطغى، هذا يقول إنه بمعنى حقا وهذا بمعنى ألا. وأيهما أولى؟ الرأي الثاني أولى أنها بمعنى ألا، المعنيان متقاربان في الدلالة، لكن المعنى الثاني أولى من الجهة الصناعية أيضا، لأن إن المكسورة لا تلي حقا وإنما تلي ألا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا لجميع المسلمين، صلى اللهم على نبينا محمد.